الله عز وجل ودرسنا السابع عشر في دروسنا حول شرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه. وقد اسعدني كثيرا ان هذه الدروس قد لاقت قبولا عند اخوتي واحبائي واخواتي في كل مكان في مصر وخارج مصر، وبفضل الله عز وجل يعني فيما يصلني من رسائل او من مناقشات، فرأيت ان فيها فائدة كبيرة. اللهم اجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قبل بداية هذه الجلسة الطيبة لابد ان نرفع اكف الضراعة الى مولانا العلي القدير ان ينصر اخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك، وان ينصر اخواننا في الصومال، وان يكرمهم كرما عزيزا من عنده، وان يفتح لهم ابواب السماوات والارض برزق من عنده، انه هو الرزاق ذو القوة المتين، وان لا يجعل رب العباد للكافرين على المؤمنين سبيلا، وان ينصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اكرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا. اثرنا ولا تؤثر علينا. انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اجعل خير اعمالنا خواتمها. وخير ايامنا يوم ان نلقاك. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته. ولا مريضا الا شفيته. ولا عسيرا الا يسرته. ولا كربا الا اذهبته. ولا طالبا الا نجحته. ولا صبرا ضيقا الا شرحته. ولا مظلوما الا نصرته. ولا ظالما الا هديته. ولا ميتا الا رحمته. ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. كما نسألك يا مولانا ان تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وان تبارك في ابنائنا وزوجاتنا وذرياتنا، وان تجعلهم لنا قرة عين يا رب العالمين. اللهم ابعد عنهم شياطين الانس والجن. ابعد عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن. ابعد عن زوجاتنا وبيوتنا شياطين الانس والجن. اللهم ارحنا من شياطين الانس في مجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. امين امين. والحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. حديث اليوم ان شاء الله رب العالمين حديث ان شاء الله كلنا يحفظه، وهو من الاحاديث الشهيرة التي قال الامام ابن حجر في بداية كتابه انها من الاحاديث الاربعة التي يقوم عليها الدين. يعني في اربع احاديث او اربعة احاديث اختارها الامام ابن حجر رضي الله عنه وارضاه، وجعلها ركائز او اعمدة يقوم عليها الدين. وهذه الاحاديث كما وضحنا من قبل انما الاعمال بالنيات، اول حديث حلال بين والحرام بين، الحديث الثاني، الحديث الثالث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث الرابع اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه، وفي خلاف اخر بين بعض العلماء هل هو ده ولا غيره. المهم دي من اهم الاحاديث التي يركز عليها الامام ابن حجر رضي الله عنه. النهارده ان شاء الله احد هذه الاحاديث الاربعه التي رواها الامام البخاري رضي الله عنه عن النعمان ابن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه. او رواية: فمن اتقى المشبهات تبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه، الا وان في الجسد مضغة ان صلح الجسد كله، وان فسدت او اذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. صدقت يا سيدي يا رسول الله. طبعا كلنا مفيش حد مش حافظ الحديث ده، لكن مفيش حد في مصر بيعمل الحديث ده، والا ما كانش الحاله اللي احنا شايفينها. طيب حلال بين والحرام بين، بس الحلال اللي في دماغك والحرام اللي في دماغك، والحلال اللي في دماغك والحرام اللي في دماغك ده ما ينفعش. عايزين نشوف الحلال الذي احله الله ورسوله، ونتكلم عن الحرام الذي حرمه الله ورسوله. اما الحلال اللي في دماغك انت يعني مشكوك في امره، والحرام اللي في دماغك انت برضه نفس القضيه، لاننا لا نشرع من ذات انفسنا او من ذوات انفسنا، لابد ان التشريع من الله عز وجل. عشان ادخل على الحديث عن الحلال والحرام لازم نتناقش مع بعض في 12 نقطة. قبل ما اخش على الحديث ده دي مقدمة خطيرة له. 12 نقطة في مسألة الحلال والحرام، قضايا عامة قبل ما اخش على الموضوع. طبعا قد تطول المقدمة، انا ما يهمنيش المقدمة تطول تقصر، هي من جنس وصول بالموضوع. المهم ان احنا نطلع من درس العلم واحنا عارفين ايه هو الحلال وايه هو الحرام وهي المشتبهات. مسألة خطيرة، لأن قلت من قبل إن في الدنيا طريقان، حلال أو حرام، يا حلال حرام، وفي الآخرة مكانان، إما جنة وإما نار. الحلال يودي على فين؟ على الجنة إن شاء الله، اللهم اجعلنا من أهله يا رب. والحرام يودي على النار. طب والمشتبهات يا سيدنا الشيخ تميل الى الحرام، لان الرسول حذرنا الا يعلمها كثير من الناس. امور مشتبهه دي مش كلنا نعرفها، لان مش كلنا اهل علم، كلنا ما قراناش الفقه المقارن، مش كلنا حافظين القران، مش كلنا عارفين النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، مش كلنا عارفين اصول الفقه. يبقى اذا الرسول حريص علينا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص علينا قوي. كان يعني عبارة عن الإنسان الأكثر حنانا علينا من آبائنا وأمهاتنا، لا أحن علينا من رسول الله إلا الله رب العالمين. يعني بعد الله عز وجل أحن إنسان ومخلوق علينا سيدنا الحبيب المصطفى. لا نقول الحنان كله قال إيه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. عيط بكى. ما يبكيك يا محمد؟ جبريل بيسأله قال لا ارضى وواحد من امتي في النار. فهو يسير لغايه مرضى واحد من القائلين لا اله الا الله محمد رسول الله في النار، بما الرضا يقل عنه. قال بشر محمدا، الرحمن الرحيم ده، قال لجبريل بشر محمدا اننا لن نسوءه في امته ابدا. هو كان عايز يطمئن. قال لجبريل كيف؟ قال بشر محمدا أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار. لن يدخل النار؟ لا، لن إيه؟ لن يخلد في النار. يعني اللي بيقول لا إله إلا الله ولكن مرتكب كذاب حرام لف، مرتكب لفواحش تكفير، يدخل يقضي مدة عقوبته التي قضاها الله عليه، يوم اثنين ثلاثة، بس اليوم مش بأيامنا كما قلنا من قبل، إن إيه؟ يوما عند ربك بألف سنة في الدنيا، في الآخرة 50,000 سنة. اليوم عند ربنا في الاخره بكام سنة؟ 50,000. فاللي هيقضيله اسبوع يبقى 3,000,000 سنة و17، يعني 7 أيام في 50,000 ب350,000 سنة من ايامنا دي. السنة مش يعني صعبة صعبة. كان بنرضى عن الحلال والحرام، فالحلال يوصل الى الجنة والحرام يوصل الى النار والعياذ بالله. المشتبهات لو تعود، او المتشابهات لو تعود الانسان عليها لسهل الحرام عنده. ليه؟ لان في النقط اللي هنناقشها مع بعض دلوقتي مع حضراتكم، ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. الحرام بس هو اللي حرام؟ لا. واللي يؤدي للحرام يبقى حرام. في مساله الزنا ربنا ليه؟ حرم عليكم الزنا ولا تقربوا الزنا. طب يعني لا تقربوا، يعني ايه لا تقربوا؟ يعني مقدماته تبقى حرام ولا مش حرام؟ ايه مقدمات الزنا؟ النظرة، اللمسة، الكلمة الماجنة، الكلمات المائعة، المسلسلات الهابطة، الافلام الخليعة، المجلة الرقيعة، كل ده ايه؟ مقدمات للفاحشة. ربنا حرم ده كله. يعني يصوروا بنت على صفحة المجلة ورجليها باينة وجسمها باين، هي حرام عليها وحرام على ولي امرها وحرام على المصور وحرام وزير التحرير ورئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة والقائم على أمر الصحافة وكل من يتولى الأمر. كل دول يوم القيامة تعالى أنت رضيت بالسياسة ليه؟ لأنك رأيت محارم الله تنتهك ولم تتحرك، بل أنت الذي نشرت أحببت أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وبلغني شكاوى عديدة من بعض من أبنائنا التلاميذ في إعدادي وثانوي اللي مش قادرين ماديا، مش قادرين يجيبوا الشرايط الأفلام إياها، ما عندهمش فيديوهات، فبيجيبوا المجلات الرياضية اللي بيصوروا فيها اللاعبات بالألوان وهم عاريات، فعشان يعني الشباب أو الأولاد دول اللي عدوا سن المراهقة يشبعوا غرائزهم في النظر. فكل من تسبب في هذا لشبابنا وأبنائنا نسأل الله إما أن يهديه وإما أن يريحنا منه. أمين يا رب، أمين يا رب. أنا مش هقول هنفضل لغاية إمتى، يهديه يهده بس وخلاص. وأنا شايف إن أنا يهده بوقعه فاهم، لأن 50 سنة ومش أنا طبعا ليه يعني بعدما سار شعره يبغي عندي الأدبة شعره شاب علمنا النهاردة هو اصلا في مستنقع الرذيله من 50 سنة رضيع من دلوقتي ثاني ازاي كيف هل يرضى لابنته؟ ولكن الرقص الايقاعي او السباحه التوقيعيه يعني المصيبه بقتش في البر بقت في الميه. الله ليه يا اخوانا بيقول لك بيجيبوا عيال او بنات يغطسوا في الميه ويطلعوا رجليهم ويرقصوا والناس تقعد تتفرج في ده شغل الفن فاهم. فالمهم تعالى للحلال والحرام توحدوه. عارف انتوا وحشتوني بقى من الجمعه فقلنا ندخل في الاسلام. اول نقطه ان شاء الله للنقاش وللتوضيح ان الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه، وان الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه. ما اتغيرش. في زمن الحلال كان حلال سنه 50 وحرام سنه 90. ومش حرام يبقى سنه 60 يكون حلالا سنة 92. الحلال منذ أن نزل القرآن على قلب الحبيب المصطفى يظل حلال إلى أن تقوم الساعة، والحرام يظل حراما منذ أن نزل القرآن على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة. الحلال لا يتغير ولا أنت تقول الدنيا اتغيرت، أنت اللي اتغيرت، الدنيا ما اتغيرتش. ليه؟ ليه الدنيا ما اتغيرتش؟ لأن الدنيا عبارة عن أيام. أيام نهار الاثنين ان شاء الله، بكره باذن الله الثلاث، امبارح الامس كان الحد، من قبل يومين كان الجمعه، وهكذا الايام زي ما هي. يبقى الجمعه للجمعه 7 ايام معروف، وبعدين الشمس تشرق الصبح وتغيب المغرب زي من ساعه ما خلق السماوات والارض. وبعدين في السنه في 12 شهر، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم ان خلق السماوات والارض منها 4 حرم ما اتغيرتش المساله. يبقى اليوم زي ما هو، الساعات زي ما هي، الاوقات زي ما هي، الشمس زي ما هي، القمر يطلع بالليل زي ما هو، قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. كل المساله دي سبحان الله الشهور عند الله 12 شهر. يبقى الدنيا ما اتغيرتش. امال ايه اللي اتغير؟ يقول لك الله الدنيا ما هيش دنيا. لا، الدنيا كما هي. سنن الله في الكون ماشيه زي ما هي، لم تتغير. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو بعد الناس عن الكتاب والسنة، أو قرب الناس من الكتاب والسنة بس. يعني تقدر توزن الناس والمجتمعات بإيه؟ بقربها من الكتاب والسنة أو بعدها عن الكتاب والسنة. إذا اقترب الناس من الكتاب والسنة يبقى اقتربوا من الحلال. كلما ازددت اقترابا من الكتاب والسنة كلما اقتربت من الحلال. كلما ابتعدت عن الكتاب والسنة كلما ابتعدت عن الحلال واقتربت من الإيه؟ من الحرام. يبقى الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه لا يتغير، الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه لا يتغير. ما فيش واحد يحل ما حرم الله ولا يحرم ما احل الله. ودي النقطه الثانيه، فمن احل ما حرم الله او حرم ما احل الله فهو مشرك بالله عز وجل. ليه؟ لانه بيطير نفسه اله مع الله، يتالى على الله عز وجل، يطير نفسه الها مع الله. ليه؟ لأن الذي يملك الحل والتحريم، التحليل والتحريم من؟ الله. الله بس. لا أحد يملك الحل والتحليل والتحريم إلا الله رب العالمين. بس. هو اللي يملك. هذا حلال، وقد فصل لكم ما حرم عليه. فصل لنا بالتفصيل. حرم عليهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الامور ما فيهاش نقاط. ليش واحد يزود او ينقص؟ من زاد او نقص فقد اشرك بالله وجاء في الدين ما ليس منه. يبقى الحلال ثابت ويظل حلالا الى يوم القيامه. ولذلك يؤلمني كثيرا كثير من الناقصات في عقولهن من الزوجات اذا قام الزوج وتزوج باخرى. طبعا نتبع ايه الاعلام المصري من سنه 23 لغايه 93 اهو قلنا تقريبا كم سنه 70 سنه يصور مساله الزواج باخرى ثالثه الاساس اللي هي يعني ثالثه الاساس. يعني ايه العرب لما يعني يقول على كارثه ملهاش حل يسميها ايه ثالثه الاساس يعني مصيبه ملهاش حل. ومسكت تقول ايه بقى انا كان عندي انه ما يتجوزهاش ها وينزل وتعدي وهم اللي ما يرجع اللي يرجع للعيال احسن من لو كان اتجوزها. خلي بالك ده هي عايزه جوزها يعيش في ايه حرام ورب ان يعيش في ايه حلال. اذا هذا هذه انسانه تحرم ما احل الله وتحل ما حرم الله. يبقى يشرك بالله يشرك بالله يشرك بالله خبر ابيض يا خبر. طب في انواع ثانيه من الشرك والكفر كمان والعياذ بالله رب العالمين. من رفض شيئا من الدين معلوم بالضروره يعني في امر في القران او السنه امر واضح ان مفيش الكلام ده خرج من المله. ولذلك جمهور الفقهاء على ان تارك الصلاه مؤمن عاصي خلاص ولكن منكرها يشذ عن هذا الامام احمد. هل تارك الصلاه سواء منكر او متكاسل او متعمد تركها في هذه الاحوال الثلاثه كافر ايضا. يعني الامام احمد الله يرضى عليه قال ان ما بيصليش سواء انكارا او عامدا ويعلم فرضيته او متكاسلا يعتبر الامام احمد ان هذا انسان كافر واخذ بنص او بظاهر الحديث ما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر. ولذلك من سار على مذهب الامام احمد عندما يستفتى يقول له المفتي اللي هو بيفتي على مذهب الامام احمد ان زوجته التي تصلي وهو لا يصلي ان هنا عقد الزوجية باطل لانه لا يجوز لمسلمة ان تتزوج بكافر. كلام صعب. كلام الامام احمد له حجة وله سند يعني ما اذا مش جاب الكلام بيألفه. ما بيننا وبينكم الا الصلاة من تركها فقد كفر. جمهور الفقهاء صرفوا الحديث عن الظاهر واخذوا اخذوه على محمل الكناية. ليس كفرا يخلده في العلماء قالوا كده الامام مالك الامام ابو حنيفه الامام الشافعي قال ليس كفرا يخلده في النار ولكنه كفرا يوجب العذاب في النار مده ثم يخرج بقوله لا اله الا الله. شوف شوف الخلاف بين العلماء هنا جه رحمه ازاي. ولذلك هم اخذوا من النصوص بما فتح الله على كل واحد منهم. الامام احمد الحديث بيقول المراه عوره يبقى الامام احمد كل جزء في المراه عوره وبذلك يطير النقاب فرضا عند الامام احمد لان الحديث عنده ايه المراه عوره. خلاص جمهور الفقهاء على غير هذا اللي ياخذ بالحديث عظيم واللي ياخذ بالراي ده عظيم ولكن يجب علينا ان نراعي مساله الحلال والحرام فهذا هو ما امر الله به وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل الحلال درجات والحرام درجات؟ الحلال درجات بعضه احل من بعض والحرام ممكن استطيع ان اقول انه دركات وبعضه اخبث من بعض. اضرب مثال واحد بيشتغل في مصنع حكومي مرتبه بياخده نظير عمله من ضمن مرتبه جزء من المرتب بتاعه داخل فيه ضريبه الملاهي وضريبة صالة القمار في فنادق الفايف ستار او الخمس سبع نجوم اللي بالك انت ماشي والضرائب التي قد يكون فيها اشحاف في حقوق الممولين على ناس وفي ناس تانيين بيتهربوا كل العجينة دي داخلة في جزء من مرتبك. يبقى مرتبك حلال 100% ولا في حتة في حتتين. طب اعمل ايه؟ قال والله انا اسلم لنفسي اول ما اقبض مرتبي اطهر منه جزء له زكاة وله صدقة. لكن واحد بيشتغل في فندق وشغلته تنظيم وتسهيل عملية تقديم الخمور للزبائن وده دخله ايه؟ ده حرام ونص. صح ولا لا؟ واحد نفسه سرق 1000 جنيه من واحد غني حرام ولا حلال؟ حرام. لكن سرق 1000 جنيه دي من يتيم ما حدش غيرهم يبقى درسته ايه؟ ها؟ ده الراجل اللي قال ايه؟ راح يحد ها؟ بمال ايه؟ 1000 تمن خنزير ها؟ مضروب على راسه ها؟ والعياذ بالله بعد ان سقاه خمرا اخذ ثمنه وراح يحج بيه والعياذ بالله. فلما دخل عند الكعبة والعياذ بالله سرق من يحج ها؟ وتلفظ بالسوق عند الحجر الاسود. تخيل بقى ده حرام فحرام يعني تركيبه كلها يعني ايه ها؟ واخ كريم قال لنا رحمه الله عليه كان راح زار اليابان فجاء بيقول يا سيدي الشيخ اكلوني لحمه بقري ما دقت حلاوه زي كده. فبعد ما اكلها سال بيقول اللحمه دي طعمها جميل قوي. طعمها جميل ليه؟ عرفت البقره دي قبل ما نذبحها باسبوعين نسيها بيره من نوع معين. يا سلام خلي بالك انت بقره. طب الراجل بقى بدا يسال يا خبر ابيض انا كنت البقره المبيره دي طيب ياكلوا الشرب ربحتوها ازاي؟ قال لا احنا بنذبحها احنا بنسحب بالكهرباء تمام يعني البقره كربوها ها خلي بالك انت وموضوعها نذبحها موجوده يعني او مترديه او نصيحه ولا واللي ذبحها كافر ده من سم الله. تركيبه ولا مش تركيبه؟ تركيبه يعني فالحلال درجات بعضهم اقل من بعض. قال فيه الحسن البصري ايه؟ قال انا عايز درهم حلال. قالوا ليه؟ رسل بي رغيف احمصه احمصه في الفرن وبعدين ادقه ادقه دق اسحقه يعني واضعه في حق علب البياض فمن مرض اخذ لحسة على طرف لسانه شفاه الله باذن الله. قال بقى فالحسن البصري بيعلق بقى ولكن اين هذا الدرهم؟ الحسن سنة 36 هجرية 46 هجرية ها سنة 1400 انت وكام ها وغير فين الدرهم الحلال ده؟ اجيبه منين عشان اجيب بيه الرغيف؟ يا بس انا بالدرجة دي سبحان الله. ولذلك الحلال درجات بعضه اقفى وانقى من بعض. ده يعني تعالى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جه مره بالليل يتقلب في فراشه جه له نوم مع انه كان بينام ايه؟ ساعه اثنين لا الليل الا قليلا قليلا قوي يعني كل الليل كان يقوم لله رب العالمين. سيدة عائشة لاحظ في الموضوع ما لك يا رسول الله اراك الليلة قلقا او ارقا انت قبل صلاة الفجر بشوية. قال يا عائشة أوقية من ذهب الصدقة. أوقية من الذهب بتاع الصدقة اللي الناس جايباها عشان يطلعها لله فاتت عندنا فلم يأتي لي النوم أسائل نفسي كيف تلقى ربك يا محمد وهذه الأوقية عندك. خايف الرسول خايف صلى الله عليه وسلم. طب انا لو لقيت الله هذه الليل خلاص فاضت الروح رب من الله والامانه بتاعت الناس دي موجوده يا من تاكل الامانه ها الحلال درجات بعضها اقوى من بعض. ولذلك سيدنا سهل بن عبد الله الله يرضى عليه فاكرين قصته في الحلال فوصل دي تحري الدقه في الحلال ان كان عنده عرق سريان في ايده لو امتدت يده الى شبهه لنبض العرق اما يجي الشبهه ولا حرام العرق ايه؟ فالرجل يقول خلي بالك في مدفعيه هنا في كده في مصيبه هنا في لاهيه هنا في كارثه هنا في حرام هنا في شبهه هنا. ياه ربنا اداله مؤشر يلاقي ايده على حاجه ولا لا؟ فكرت قصته اللطيفه حس درهمين مراته لسه عايزين لحمه ده ليه؟ الدرهمين هم وكان يتحرى الدقه قوي في الحلال قال الدرهمان وتوكل على الله على على على, على, على القصاب دول ايه؟ جزار ودلوقتي ما شاء الله دلوقتي انا افاخر بكم بفضل الله اي حد الجزار. فين عم احمد قال له طب طار الحته والذهب. طبعا ايامها لا ورق ولا قلت لك ورق الراجل الجزار. ها هي هو كيلو لحمه والورقه كيلو ربع. جت عليك فلوس ده. ده راجل على ايده. الداية ما لقيتش الا الغلبان ونزل خطف حته لحمه وفار. خليتها الحدايه وفار. والحدايه ما بتطقطش كتاكيت. صح ولا لا؟ طيب وكانت زوجته دي ايه؟ كارثه. يعني ازاي يا جماعه تعرف تقول لك عليهم مين؟ خد بالك؟ الراجل خايف قال انا ادخل اعمل مشاكل ليه؟ زي المصريين يعني يقول لك انا اشتري ايه؟ اشتري دماغ. يا سلام عليك وانت بتشتري دماغ. ده لك 40 سنه بتشتري دماغ. بكام؟ ها؟ الله يعين. فعندنا ايه اقطع المسجد اصلي الظهر وناس تجتمع حواليا عقبال ده يسالني سؤال وده يسالني سؤال يكون العصر جه ان شاء الله. نصلي العصر. سؤالين ثلاثه يكون المغرب. المهم يكون الايه؟ الريح هديت. جلس في المسجد حتى صلاه العشاء. وكان هو له اشاره وعلامه في مراته. لما تكون عنه راضيه ويقول لها السلام عليكم تقول له عليك السلام ورحمه الله. والحمد لله دي راضيه. رجل السلام عليكم تقول له عليكم يعرف ان الحكايه مش في صفه. يلم الدور. وإلى مين؟ ده أحد أئمة تابع التابعين رضي الله عنه. لأن سالت عبده كان خاله حاتم الأصم اللي رباه يعني. حضرتك شوف الخال يا خال المهم. فسبحان الله السلام عليكم هو متوقع إيه؟ وعليكم بس. وعليكم السلام ورحمة الله. لقد تأخر. إيه ده الآن عليا كمان. إيه ده خير. بس إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. يعني أما أنت أبحت كده الرجال ما تقولش خلاص بقى أنت تنساب عني. تسلم. بنصحك أنت حريص عليك. فكرة. طبعا مش الستات اللي بتكلم عليهم اللي حاضرين دلوقتي لا الستات التانيين. ده التنجانيق. المهم عليك وسلم تخد أخر. فقعد شوية كده ساكت مستنى إيه؟ السطر الثاني. ما السطر الأول ده ما بينش حاجة. أي تريد طعاما على البحر من أين؟ احنا ما أصل الأكل منين؟ ما هو أغانا ما كان روحها واحدة واقفة واحدة نايمة منين؟ بعد أن خرج إذا بحدئة وغراب يتصارعان فوق بيتنا فتسقط منهم قطعة لحم تساوي درهمين. سيدنا سهل راح ساجد قال يا رب المال الحلال أكرمتني أرسلت لي خادما ليحمله عني. انت بعت كمان شيوان من سريلانكا ها؟ اي فين؟ بلوشي؟ الست دي توفاها الله. ربنا اكرمه بست صالحه بقى. فحدثت له ضائقه ماليه. انتوا مش لاقيين يا برادر؟ قال لها طيب عندنا ايه؟ ما عندناش حاجه. هي حته السجاده والكوز اللي بيشرب بيه والقربه بتاعت اللبن ولا قال لها ده كله لله. فاحنا بنقول لك عندنا ضائقه. ما كانت ما لحقتش المصريات والمصريين اللي بيعوزوا البيت يحرم عرجانا لا ما لحقتش الحته دي الحمد لله. فقالت خلاص بقى قال انا هطلع على الفرع ان شاء الله واللي في البيت طلعيه لله. رجع ليها ايه؟ مبسوطه وبتاع مالك انت خرجت من هنا وانا طلعت اللي عندنا لله. بيت واحد دار لنا غني جميع شوال قم هديه. قال لها انت طلعت كل اللي عندنا؟ قلت كله؟ قلت ايوه بس يعني عجزت الرحى قلت ربما تنفعنا في الطحين. قال والله لو اخرجتها لله لارسل لنا بدل القمح دقيقا ولكنك حجزت ما تتعبين به فارسل الله اليك ما تتعبين به. يا سلام. والجاريه بتاعته شغاله الخدامه قال لها بقعد يقول لله قال لها يا بنت فيه مش فيه بيض عندك؟ قالت لها في 10 دولار اهو. قالت اديهم له. بعد البنت مديها بيض من ايه؟ بالتالي لو خبط الباب مفيش واحد يقول لهم ثلاث بيض ثلاث بيض عد 90 بيضه. قال لها تعالي هنا تعالي اخرجت كل البيض. قالت يعني هم الحقيقه تسعه وقلت احجز واحده ليا. قال غبنتينا ظلمتينا يعني غبنتينا في 10 بيضات. شوف خسرتينا قد ايه خسرتينا قد ايه دور خساره. شوف الناس عندها ثقه في الله ازاي. لا تقول مين الكلام ده بقى؟ ها؟ انا اقوله لمين؟ لكل من كان له قلب او القى السمع وهو شيء. انا بقول الكلام ده لحبايبي واخواني في الله واخواتي في الله. ده الكلام ده بيرقق القلوب وتقوي العقيدة وبصل الناس بالله وخلي الإنسان كده سبحان الله ما أطاعه حتى وإن لم يجد فبالكلمة الطيبة فبالتبسم فبالإصلاح ذات البين فبالبعد الخير أن يكون سبحان الله العظيم يعني كما قال الإمام الحسن رضي الله عنه كن مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالتمر شوف كلام الحج كونوا مع الناس كالإيه كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالتمر يقول لك على وعلى أعدائي سبحان الله فالحلال درجات بعضه أكفى من بعض والحرام درجات بعضه والعياذ بالله أخبث من بعض وما أدى إلى الحرام فهو حرام والحلال حلال في كتاب الله إلى يوم القيامة الحرام حرام في كتاب الله إلى يوم القيامة كل ليه لقاب بنتكلم فيها إيه ثم الذي يملك أمر الحل والحرمة هو الله رب العالمين هو له الحلال وله العلوم في كتابه يعني وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم فرائض فرض علينا فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تتعدوها وحرم عليكم أمورا فلا ترتكبوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أنا هقف عند الحتة دي بقى أريح شوي الجزئية الأخيرة يعني ربنا الفرائض فرائض ايه تقنع الفل وقوم وحج وامر معروف ونهى عن المنكر وحد حدود الحاج ما تعدلش ما تعدلش ما تعدلش حاضر يا رب ونهى عن نواهي فنتوقف عندها حاضر يا رب وسكت عن اشياء غير نسيان في روايه الامام مسلم قال ايه فقرا عليه الصلاه والسلام وما كان ربك نبيا نبيا في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى ربنا ما ينساش العبد لا ينسى بس وسكت عن اشياء غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا عنها. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم. يعني ايه? واحد من اسوأ الناس عند الله من ظل يسأل عن شيء حتى يرمى على الناس. يفضل ينقش ينقش وينخرب ينقش وينخرب الناس ما يطلع الحكم بالتحريم. خلاص في حاجات ربنا سكت عنها. انت بس طبقت الاوامر وانتهيت عن النواهي لا يسأل بقى. سيدنا الشيخ نعم. الخل حلال ولا حرام? ده يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. ودخل على علي فوجده يغمس اللقمة في السيف ثم في الخل. يقول له يا علي طعامان في طعام واحد. إدامان في طعام واحد. انك لمسرف يا ابن ابي طالب. يا روح. انت مسرف يا علي. واحد الى الله. يعني ما حط لا انت حر اضربه ربي علي دول بنته وربيبه وحبيبه تربيه خطر ليه؟ لانه قال لسعد ايه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح لان تدعى ربتك اغنياء خير لك من ان تدعه فقراء تحب الحج يبقى عارف ده قال له عبد الرحمن بن عوف اللهم بارك له في صفقة يمينه قال له عثمان من يشتري بئر معونه او من يشتري بئر رومة ومن يجهز في جد الأسرة ولو بئر في الجنة عثمان اشترى بإذا نفسي في نقطة يجد علي وأسامة يقول له كلامه كده ايه يا أسامة ده قال والله يا رسول الله جعلتها بتمتاز تعددنا من كتر الزوار الدرج فبنبنيها بنعيد بناءها قال يا أسامة إن الأمر أعجل من ذلك مش وقت يا أسامة ده بيربي أسامة الحب من الحب بطريقة ما هذا يا أسامة قال له فصيل جمل صغير يعني معروف اشتريته لشهرين على على على قسطين نصف الشهر ده ونصف الشهر اللي بعده ان شاء الله قال الا تعجبون من اسامه ان اسامه لطويل الامل يجب ان عمر بن عبد العزيز يقول عليه عياط يوم العيد بل بنات امير المؤمنين بنات امير المؤمنين بنات المسلمين يلبسون الجديد في العيد ونحن لا نلبس الا الممزق والقديم والجاهل من الثياب بس بالمنظر فطر الغنى بنات امير المؤمنين راحوا بنات امير المؤمنين جم واحنا بنلعب مع العيال وهلومنا متقطعة قال طيب رق قلب عمر على بنات سبع بنات يا مزاحم عند حبيب جبت له الخام اتوصلني راتبا بالشهر ممكن اخد فرصه ممكن اتبدل المعاش شهر واحد مزاحم ازاي المزاحمين بتوعي يا باشا انا مفتاح معاك يا باشا يا كلام ايه شهر ايه يخلص 10 سنين يا باشا ابونا لا مزاحم ده قال لي يا امير المؤمنين والف اضمن ان تعيش الى شهر يا مزاحم انت بتقول ايه كلام دينا قال له يا تضمن ده انا هردش عليه هرد عليه خلاص على بناته بقى أتصبرنا على هذا ويدخل أبوكن الجنة أنت تمتعنا ويدخل أبوكن النار يا سلام على الصالحات والصالحين لو بنات واحد أنت تعرفه لو أنا ما بتدخل الجنة أخرى أنا أقول لك عايزين في الثاني أنت دخل أنا في الجنة والنار الله لكن في البنات عمر بن عبد العزيز دولارة بن الخطاب اللي جدته بياخد اللبن سلام اهو الحلال برضه مش ثاني والله شوف الحلال جاي غصب عنه عننا قدامنا اهو سبحانه الحلال برضه لان هو ماشي بالليل الكلام ده بنقوله برضه في العالم لما دي ناس بتبقى جديده وفي بنات برضه بتسمع اخواننا في استراليا وامريكا وباريس وكل الحمد لله رب العالمين بيسمعوا ويطلعوا سبحان الله فين هو ماشي بالليل سمع الست تقول بالبيت يا ابو نيات هل غششت اللبن؟ قلت له ايوه غشيناه ده غششت اللبن ده ما كلام لو حد غش اللبن الميه مش نظيف لا يعني الميه نظيف يا غش يا غش فاهمي من رحمته هنا ربنا يكرمه الميه نظيف او الخريطه ده اسد دي ولا بتاع ما احنا في زراعه فاهمين يعني عارفين العمليات بتحصل ازاي بالظبط احنا ممكن نقول لك الست غش الست نظيف احنا نقول لك الست اختفت انت عايز بعد ما اخلص كليه الست اختفت وانت احنا مش بنحس الالبان احنا بنحس البخار المهم والعلم رحم بين اهله. هل غشيت لا هو غشيت النبي. اخبط عليها بس. يا ابا الله انا سمعت من غشتنا فليس منا. رفع امير المؤمنين. ترغيش او مش مغش اللبن ثاني. ثاني يوم عادي. سمع يا بنياتي هل غشيت اللبن؟ لا وما الم تعاهدي امير المؤمنين. اتوا هل يرانا امير المؤمنين؟ اذا كان امير المؤمنين لا يرانا فان رب امير المؤمنين يرانا. راح سيدنا عمر مخبط على الباب. راح طلع له الست. قالوا له المؤمنين السلام عليكم السلام. يا أمة الله أغششت اللبن؟ لا والله يا أمير المؤمنين. بعد انتهى طلع لها بقى. باليمين قد حنست وللبن قد غششت وعلى أمير المؤمنين قد كذبت فأين تذهبين من رب العالمين؟ مين دي؟ دي بنت. طيب راح راجع البيت عمل اجتماع عائلي. قال من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ كل حرف وش الأرض. ايه ده؟ ابن أمير المؤمنين. كان بيذبح اللبن بالكفاءة والكفاءة والكفاءة بقى شوف هو بقى عنيف في الحق فكلتكم أمكم إنما تزوجها واحد منكم لا تزوجتها أنا عسى أن يخرج الله من صلبها صالحا أو صالحين عاصم قال أنا تزوج تعالى عاصم تزوجت عاصم أنجبت ليلى ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان ها أنجبت ليلى من عبد العزيز بن مروان عمر بن عبد العزيز دون حكاية جزة ويقع لها جد عمر بن عبد العزيز رضي شهد عمر بن الخطاب ويلاقي ابن ضخمة كده وشكلها حلو ابن وين يا بيه قال لي ابن عبد الله بن عمر ده مين يعني ابن عبد الله بن بيت المال قال عبد الله جري قال يا امير المؤمنين يعني ابن وابني لا يتركها الناس ترعى ويقولون ابن ابن امير المؤمنين هذا مين دخل الصغير بتاع واحد تروح واكله اوعى تنسى ده ابن امير المؤمنين لا لا لا لا اكلت من الشبه ده بيت المال قوي حضر ابيض الله الله الله المثال ده حلال حرام حرام الله ده مش كده وبس مش كده وبس فتحدوه يا جماعه الله ده احنا رحنا ده الحاج ده المصري يعني مزاجه ازاي زي ما كنت فاكر ده كان هيكون سرقنا لا طب الاخوان في السرقه كنت بتاعها برضه ما تحرقوا برضه ولا تكون من خالك اللي يسرقك ما تسرقوش ولا تبقى لسه زيه فين الخيريه؟ ده انت ركبت ما استهلكتش من الاتوبيس واستخدمت كهرباء خلي بالك المصري ما يبقاش ما يعرفش اي حاجه في علم الطبيعه علم الفيزياء ولا قانون المغناطيسيه ولا اما من وقف يمكن ما دخلش مدارس لكن الوقت عدد ازاي بتاع الكهرباء ما تعرفش مؤسسين ولا طبيعة ولا كنت ولا اخر مدار وقف العداد لان عداد قديمة من سنة 60 وين ده حرام ضرب لانك حرام الكهرباء حرام صحيح طب تغالي الصور كهرباء وده كان ده ما يوضحش لك انك رشد الثلاثة كنت ثلاثة التلفزيون قال الشوى منه اهل اتق الله انك كيف بقى انك تسمع الكهرباء حرام دوت في الاوتوبيس حرام دوت في القطر حرام كل ده حرام ينفع هذا حرام صعب الكلام لكن ما لازم كده ما احنا شغلتنا كالاطباء لازم توقظ الناس من غفلتها فمساله الحلال والحرام يجب ان ترتكب في ذهن العقل لان النقطه التي تليها التحايل على امر الحلال يكون حراما يعني. لو تأتي تماما على أمتي يسمون الحرام بغير أسمائه موجودة مش موجود يقول لك أقول لكم حاجة أنت تعلمون ليه أنتوا الفائدة بتاعت البنك تسموها ربا أروح أحطلك كده قال للناس الفائدة بتاعت البنك تسموها ربا لا لا أنا هو اسم الفائدة دي إحنا نسميها عائد بلا حضرتك لا يعني طب خلاص انا رديت انا مثلا انا بقول لك عمر اقول انا قلت ورديت عليه قلت بقول ايه بقى يبقى ممكن نجيب الخنزير برج بقره هو يعني مشكله بعد ما يعني ده مش خنزير ده هو اسمه غيور ممكن اعرفه كله انت محتاج تغيير اسماء سهله ده بتغيير الاسماء ما يصير الحلال حرام ولا الحرام حلال مش ممكن تغيير الاسماء على طول ده ممكن ده بيسموا الخمر الخمر مشروبات روحية فلا يمكن ابدا ان يسمي مسلم يتقي الله الرقص والنزول فنا ولا الخلاعة ثقافة ولا الفكر المنحرف والقصص الماجن لا تسمى ابدا اثراء للحياة الفكرية كل دي يعني اشياء حرمها الله سبحانه والكرم الله علينا ان الله عز وجل جعل في الحلال ما يغني عن الحرام تكفي اي حاجه حرام زي ما بنحطها البديل العرب كانوا يستقسموا بالاسنان يجيبوا ثلاث احجار تمام على حجر بتتفق تفعل او تفعل فالحجر الثاني ما تفعل والثالث تجيبه فاضي وجاب زي بتاعه القرعه بتاعه الصغيره خد بالك انت رقميه كده واخد مثلا رايح مشوار من جزيره العرب للعراق او للشام لو طلعت له افعل يبقى ايه؟ يروح لا تفعل ما يروح طلعت له البيضه اللي ما فيهاش حاجه تبتدي يراجع الشباب وكان عنده السانح والبارح اول ما يطلع من البيت يلاقي اول طير اول طير في سكته غراب هدهد امام عصفور يهشه يزجره انطار الطير ده من اليمين للشمال ده اسمه سانح يروح المشوار انطار من الشمال لليمين اسمه البارح ما رح. لو ليه غراب يقول لك لا ده غراب البين غراب الفراق يبقى المشوار ده مش كويس لو ليه هدهد يقول لا ده يمد الايه الحياه والعمر والايام مفيش داعي ده غريب طب الكلام ده كله هل في بديل في الاسلام؟ قال اه صلاه الاستخاره يا ربنا كان لنا بقى الاستقسام بالاسلام وحط لنا ايه؟ صلاه الاستخاره صلاه الاستخاره لازم تدخل عليها وانت لا يميل قلبك الى امر من الامرين يعني شفت بنت الحلال لابنك وعجبتك وعجبتك الاسره والبيت والمستوى فيقول طب حلو قوي كده يلا بقى نستخير فده بنت قلبك يعني وعنيف ومقتنع وميال وكله الاستخاره هتيجي تبع الهوى قاعد هو بعد كده بيت شقه اربع مسارح ها وعجبتك وعلى الشارع والحته اللي بتاعت ضلمه مش على الشارع لجوه على المنور حلو قوي دي وبامكانك تاخدها قد ايه؟ تعمل استخاره تلاقي نفسك قاعد في قصر وساعه وساعه وتقول يا سلام شوف الاستخاره قالت يلا نفس القضيه البنت بتستخير في العريس هي شافته وشافت عربيته وشافت حسابه في البنك بس والله هو ابن حلال ده انت ابن حلال المهم نستخيره مش معنى كده ان نعطل الاستخاره لا الكارثه الكبرى ان الناس مفكره ان لازم لما يعمل صلاه استخاره لازم يشوف رؤيه مين اللي قال لك الكلام ايه علاقة الرؤية بالاستخارة؟ الاستخارة قال الصحابة علمنا الرسول الاستخارة في كل شيء. فاستخير الله. وبعد ما يستخير الله يا الامر ميسر يتوكل على الله. الامر معقد يبقى في الساحة. طب الاستخارة ما يستخش شيء. لا يمين ولا شمال. اعمل ولا ما اعمل. البعد ما تستخير مرة واثنين وثلاثة ولاقي نفسك مش قادر تصل الى قرار. عايز لك ايه؟ ان تعمل العقل وترجح العقل وهنا سوف يهديك الله الى الرشد. خلاص. طب واحد يقول ده انا مرة عملت استخارة في امر الزواج وبعد ما اتجوزت وليت استخارة خير. اتجوزت مراته طلعت عينيا. طب الاستخارة وضعها هنا ايه بقى؟ هذا ابتلاء من الله عز وجل لك. يبقى ربنا شل استقسام بالازلام وحط ايه؟ حط لك ايه؟ فلسة هذا البديل الحلال. اما انك تقرا الحفر الصبح وتقول مش عارف ايه سكتك مليانه بالورود وتروح تلاقي عربيه تخبط لك تكسر لك رجلك مثلا في السكه ده حرام. اولا ان تنظر في الحفر. النقطه الثانيه اللي بعض من المسلمات او المتمسمات قاطين في البيوت قاعدين يبتاعوا كوتشينه ويقروا الفنجان. هذا كله من فعله مطبقا بما فيه فقد كفر بما انزل على رسول الله. وإن فعله وهو غير مصدق لن يتقبل له عملا 40 يوما. حاسب أو راجع حساباتك في المسألة. طيب الله عز وجل مثلا حرم الربا. تعرف مكانه ايه؟ تجارة بيع. أحل الله البيع وحرم الربا. ده فيه ايه؟ دليله. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حط مكانها الايه؟ زواج. مفيش حرام. حرم الخمر والبيرة والحشيش والهيروين والكوكايين والبيريل والبيروت والسجاير. وحط مكانهم آلاف مؤلفة من الأنواع. أنا عارف دلوقتي يقول الله إيه اللي جاب سيرة البيريل والبيروت. ثبت عمليا أن كان نسبة كحول. رايحة أنا من الساعة المطالع الجديدة. المصريين قايلينهم 7000 سنة بتقول حضارة 7000 سنة. 7000 سنة عايشين من غير بريل. ده فاهم البريل. ده فاهم البريل. يعني خلاص يعني انت شربت كل ما انت شارب من ال يعني خلاص قبل البريل. ما انت شارب من ما انت عليه. ان كنت تقدر تشرب من كعانك. يعني شو دفع البريل. ثبت مع عملية النبي. وبعدين الحمد لله يعني. الله عز وجل يعني نقدر نعيش من غير كده بتوع الاهرام يطلع لنا ما قضيه غير ده بيشوه السمع. ده حلال واحنا بنتكلم في ايه؟ الحلال والحرام. الحلال ما احله الله في كتابه. ما اسكر كثيره فقليله حرام. والجعه خمر. نص الحديث. الجعه عصير الشعير المتخمر اللي هي البيره. ده كلام سيدنا رسول الله. والكشك اللي فيه بيره بائعها زي هذا الخمر اللي بيبيع البيره واللي بيشيلها واللي بتشله واللي بيبيع ثمنها واللي بيكتب ثمنها واللي بيصنعها واللي بيشتغل في المكان اللي فيه كلهم في الوزر سواء. يبقى ربنا حرم ما خبث من الطعام والشراب. الميته الدم لحم الخنزير ما اهل لغير الله. الذبائح عشان عجل عشان السيد. خلي بالك انت. الذبائح بط عشان السيده. خلي بالك انت. وما اهل لغير الله. المنخنقه الموقوذه المترديه النطيحه ما اكل السبت ما ذبح على النصب. كل ده ايه؟ محرم عند الله عز وجل. وبعدين الباقي كله حلال. اي اكل بعد كده حلال. دي سله الخال. خلي مين؟ ده انت خليتها خال. خلي خلاص. طيب ايه كمان البدائل اللي عندنا؟ حرم عليك الحرير والذهب. يا راجل ولا تلبس بقى اللي انت عايزه. تلبس صوف تلبس قطن تلبس كتان تلبس مش عارف ايه تلبس بوليستر تلبس صناعه تلبس طبيعي. المهم بلاش الحرير وبلاش الذهب والبس اللي انت عايزه. ها اذا المحرمات قله وكل امر على الحل والاباحه ما لم يجئ نص يحرمه. خلاص. طيب ايه البدائل كمان؟ ربنا عمل لنا بدائل في كل شيء. سبحان الله. عمل ازاي؟ ربنا من فضله ورحمته سبحان الله حرم عباده الاوثان. الشرك دي وعباده الاوثان دي مش السجود للصنم ده. لا عبادة الزوجة وعبادة الولد وعبادة المال وعبادة الجاه وعبادة الكرسي وعبادة المنصب، كل دي انواع من العبادات ومن الشرك. واعلم ان امر الدنيا لا يغني عن الاخرة شيئا ابدا ابدا، ولكن جعل عبادتك له وحده. عبدي خلقتك لنفسي فلا تلعب، وخلقت الاشياء من اجلك كلها فلا تتعب. انا خلقتك عشان ايه؟ الله يقول لك لكي توحدني، وخلقت الاشياء كلها من اجلك لكي تكون في خدمتك فلا تتعب. خلاص خلاص، يبقى ارح نفسك من التدبير فقد دبر الله لك في الاسد. طيب، في ناس تحب تثير بلبلة بين المسلمين في إثارة بعض المسائل في مسألة الحلال والحرام. سؤال جاي انه مهم برضه، بص الكلام. بيقولوا القبلة، عندهم قبلة في المسجد زي القبلة دي، فالراجل عايز يهدها بحجة ان دي بدعة وحرام. الناس الالف والعادة درجوا على ان يعملوا قبلة في المسجد، ومن الواجب ان تكون القبلة مستوية وليست مجوزة. القبلة مستوى الحيض بس تجويد السنة، لكن نحن في مساجد قد لا نملكها، يعني مش تحت ادارتنا، في هيئات معينة وصلات معينة، ناس معينين بنوا المسجد، واخد بالك؟ فاحنا ما نصطبنش بالناس في مسائل تثير بلبلة وصراعات بين الناس نحن في غنى عنها. ممكن نسيبها دلوقتي لغاية ما الناس تتعلم الحلال والحرام واصول الامور وبعدين اعالي الامور وتترك التفتافات. يوم من الايام هو اللي بيقول بقى اللي معترض ده، هتلاقي نفس اللي بنى المسجد يقول لا والله انا عايز اعيد بناء المسجد كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. حيطان بيضه لا عليها ايات ولا زخرفه ولا نقوش، لا تحمر ولا تصفر ولا تخضر، اكن الناس من الحر ومن المطر، كما قال عمر رضي الله عنه لمن اراد بناء المسجد، انا عايزك لا تحمر ولا تخضر، لا تحطوا لون احمر ولا لون اخضر، انا عايز اربع حيطان وسقف. لا تزخرفنها ثم لن تعمروها الا قليلا. ازخرفوا المساجد وبعدين ايه؟ تعمروها. وقصصت لكم مره كان عندي مؤتمر في جامعات الدول العربيه ونزلونا مسجد تحت اللي راح عنده من حضراتكم شاف مسجد الملوك والرؤساء، حتى اسمه وحش. الله قلت له الله ولا مش بيت ربنا؟ ايوه. يعني ما ليه مسجد الملوك والرؤساء دي؟ يعني عشان بيصلوا في ايام المؤتمرات وبتاع. والاكبر اللي في القبله ده حالات مكتوبه في مسجد الذهب، وانا عايز اصلي بكم امام. لا انا اصلي مأموم، احسن اصلي بره، جيت في فوق كده اصلي مصلي. طبعا اكيد اللي موجودين يا عم الشيخ انت بتحبك حبتين ولا شو، لا في حاجات بقى ما تقدرش انت تسكت، وغلط السكوت، والله يحاسبك اذا رايت منكرا وسكت عليه ولم توضح. توضح في حدود استطاعتك. يا روح داخل بقى على مجلس النوبه بتاع واجيب فاس واجيب شويه من اسفل المفرد وروح مدغدغين البتاع، واحنا بعد كده مفيش احنا. لا، الاسلام قال الاسلام المؤمن كيس فصل، المؤمن كيس فصل ناصح، يعمل الحاله اللي تعود على المسلمين بالفائده ولا تعود عليهم بالضرر. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بقي في مساله الحلال والحرام نقطتين من المهمين. النقطه الاولى، سيدنا علي كان دايما يقول جملة صلاة تحفظوها معايا، طف للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب ومشتبهاتها عتاب. الدنيا الحلال بتاعها في ايه؟ في حساب، والحرام بتاعها عذاب، والشبهات بتاعتها يا خبر ابيض يا خبر ابيض. دي النقطة الأولى. النقطة الأخيرة قبل ما ندخل بقى في تفسير الحديث، الله هو ده كله أنت ما فسرتلهاش الحديث، لا احنا هنتكلم كله على الحلال والحرام، يعني هي نفس الحديث. النقطة الثانية، الناس دايما تقول لك الضرورات تبيح المحظورات. يا سلام على الشماعة اللي بعد ده، المسلمين حجم ايه؟ الضرورات تبيح المحظورات دي. تيجي الواحد مالك؟ المشكلة تعبني، يا ربنا يشفيك يا رب. واللي بتشربه ده؟ كبيرة. ايه؟ رفع عليه بتغسل الكلى. الدكتور اللي قال لك الكلام ده ما يفهمش في الطب. اكيد معاه دبلوم صنايع، مش معاه دبلوم صنايع. لو عايز تاخد دبلوم صنايع تعالوا، يعني مش تخصص يعني قصدي. تخصص. لا انا ما حدش يتعلمني، انا يعني قصدي انا مش تخصص. انا بحب الصنايع. فسبحان الله يعني مش ممكن طبيب يكون درس الطب ولا يعلم مضار البيرة على الكلى. فإن ظن المريض أنها فعلا بتغسل الكلى مؤقتا لكن بعد كده بتعمل ترطيبات صعبة جدا وإخواننا الكيميائيين عارفين الكلام ده. تيجي تقول لي طب أنت بتشرب بيرة ليه؟ أنت مش عارف أنها حرام؟ يقول لك إن الشيخ الضرورات تبيح المحظورات. يعني أنت استفدت يا عالم؟ لا أنا مش عايز عالم ولا حاجة. تاكل بالفتاكة. هو تجيب بالفتاكة؟ الطب السباكة بالفتاكة والهندسة بالفتاكة والمحاماة بالفتاكة مع إن والله ما تنفع بالفتاكة. حتى أي فن من الفنون ما ينفعش بالفتاكة. اللي عند المصريين كل حاجة فاهم. راجل مرة الميكانيكي ربنا يكرمه جاي تشيل فرامل للعربية. ما تسمع للأجانب المصنعين بتاعها حاطين عليه ورق كده معين مفضل كده عامل زي ورق الزبدة يمنع الاحتكاك والتراب اللي بيجي على فيه. هو بقى يعني عقله أكبر من عقل الراجل اللي صنع الخبير اللي صنع ده. ايه الكلام الفاضي ده؟ بتقول لي اجرت ولا مخوف فاضي وراح واخد البتاع دي رميها. يومين وليت الفرامل في السيف. التوكيل يا اخوانا. الله. ليه البتاع مش عليها ورق؟ قلت له ده الميكانيكي كانها ليه ما فيهاش فايده؟ طب ما شالش التيل كله ليه؟ الله سبحانه. بالفتاكه. الفتاكه اشتغلت العربيه باظت. خلي بالك انت. لكن لما هو مش على الخط زي ما العلم قال له. لكن لازم يفتي فيها كل حاجه. سبحان الله. فالضرورات والمحظورات اللي يستطيع ان يفتي فيها هم اهل العلم. اللي عندهم قوانين الحلال والحرام، اللي عنده اصول الفقه، اللي عنده الفقه المقارن، اللي يقدر يميز بين الغسل والسمين وبين الصالح والصالح. فالضرورات وقع المحظورات مش فاهم. قالوا يا رسول الله هل نتداوى بالخمر؟ قال كلا الخمر داء وليس الدواء ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. عشان يرد على التعبيره. قال له يعني ما كان ممكن اقول له لا ضرورات وقع المحظورات لا. يعني ايه ضرورات وقع المحظورات بقى؟ واحد مسافر وفرغ منه الزاد والماء ولم يجد امامه الا زجاجة خمر وهلك من العطش. عارف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا يشرب له يعني قرعة طيارة يبل ريقه يستبقي حياته. بس مش يشرب يعني وفرصة لا يشرب يعني بقدر ما يستبقي حياته. هيموت من جو خلاص هيجيله اغماء والدنيا نفت فيه ووجد امامه ميتة يبيح له الفقه ان ياكل من لحم الميتة مضطرا ولكن اكل يستبقي فيه الحياة فقط. ايش بقى؟ زي بالظبط حكم الفراخ البيضة. فين الكلام اللي يوجعه؟ اللي هي بتاكل علف فيه ميتة وفيه دم وفيه حبوب منع الحمل هرمونات. بتوع المزارع اتقوا الله فينا اتقوا الله بالولاد. نسبة الفشل الكلوي زادت في مصر منذ ان دخلت الفراخ والبيضاء الى مصر لان الهرمونات اللي موجودة في العلف بتعمل فشل كلوي وتعمل انواع السرطان في الجسم وهم لا يتقوا الله فينا. وتخيل ان اللي بيقتل نفسه متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا فما بالك بمن يقتل شعبا بأكمله ماذا يقول لله يوم القيامة. فالفراخ دي الفقه ما سابهاش بعد ظهرت جديدة في بداية السبعينات. قلت لإخواننا ما عرفش ترى الشراب دي موجودة ولا لا كان كلام غريب عن الناس الفراخ البيضة دي اسمها الجلالة كان لسه يعني ما الصحوة كده ما حصلتش فالناس طب في الشيخ بيخرف الجلالة يا عم الجلالة ده بس بالفقه اللي هي الفرخة أو المعزة أو البقرة أو الجاموسة أو الناقة اللي بتاكل من قمام الأرض سواء قاذورات من عرفت بتاكل إيه بالظبط. الفقهاء بيقولوا صار لحمها نجسا إلا أن تغسل الفرخة 3 أيام والشاة 7 أيام والبقرة وما في حجمها شهرا تأكل من طعام البيت ولا تقوم من الأرض أي أنواع من الأكل ما عرفش مصدره. قال لك شهرا او اسبوع للشاه وما يساوي حجمها او 3 أيام للفرخة يصير لحمها طاهرا فتصير حلالا. العلم بتاع البيولوجي وعلم الاحياء يؤكد هذه الحقائق وصدق رسول الله. طب نعمل ايه الحل بقى؟ ده انت هتقفلها في وشنا ما اديناش الحل. الحل القادر على شراء البديل سواء فراخ بلدي او لحوم عادية بعيد عن الفراخ البيضة